لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني، بشرح الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وقفنا في المرة الأخيرة عند البيت الثالث من أبيات هذه المنظومة، وهو: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هذا البيت هو البيت الثالث من أبيات هذه المنظومة، وهذا البيت الثالث وهو قوله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بدأ هنا بالمسائل العقدية التي خالف فيها أهل البدع، وبدأ بمسألة الكلام، يعني كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو سمينا يعني هذا الدرس فليكن عنوانه كلام الله غير مخلوق، فهو أراد من هذه الأبيات إثبات هذه المسألة، وهي أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى غير مخلوق، بخلاف ما يقوله أهل البدع، وهذا ما يأتي تفصيله معنا إن شاء الله تعالى. قال في المنظومة: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال الشارح: قال أي أن القرآن كلام مليكنا، كلام الله جل وعلا، وأنه ليس بمخلوق، تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول بعض أهل البدع، ولا المعاني دون الحروف كما يقول أيضا بعض أهل البدع. وسبب اهتمام السلف رحمهم الله بالقرآن وأنه كلام الله أن المعطلة عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن الكلام، يعني عطلوا هذه الصفة. وقوله وسبب اهتمام السلف لأنه لم يكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه يعني البدع، ولم يخرج واحد من الصحابة يتكلم بمثل هذا الكلام، أو واحد حتى من سمعوا القرآن. فلما ظهرت هذه الطوائف المبتدعة قام علماء أهل السنة يردون عليهم بمثل هذه الردود. قال: فسبب اهتمام السلف رحمهم الله بالقرآن وأنه كلام الله أن المعطلة عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن الكلام، وقالوا لا يمكن أن يتكلم. لماذا قالوا ذلك؟ ليخرجوا من التشبيه، تشبيه الله بالمخلوق، وهذا يعني منتهى الجهل والضلال. وقالوا إن الكلام لا يكون إلا من اللهوات، وبلسان وشفتين وحنجرة ونفس، وهذا لا يمكن إلا في مخلوق أو في حادث، فلأجل ذلك قالوا إن الله لا يتكلم، نعوذ بالله. ولذلك هؤلاء من عظيم جهلهم أنه يقال لهم في عبارة مجازة جدا، وهذا رد عام في كل مثل هذه الصفات التي عطلوها: أنتم تقولون أن لله عز وجل ذات، وتثبتون أن لله ذات، وتثبتون أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين. إذن هذا كله يأتي فرع على نفس المسألة، يعني مسألة الكلام، العلو، الصفات الأخرى من سائر الصفات، فرع على يعني هذا الأصل، وهو أن لله ذات ليست كذوات المخلوقين. إذن الله يتكلم ولكن بصفة ليس كصفة المخلوقين، الله سبحانه وتعالى يغضب لكن بصفة ليس كغضب المخلوقين، الله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه ولكن ليس بصفة كصفة، وهكذا. هذا أبسط رد يرد به على هؤلاء المبتدعة جميعا بسائر طوائفهم. ولما أورد عليهم، لما أورد عليهم يعني اعترض على كلامهم، ولما أورد عليهم القرآن قالوا إنه مخلوق كما خلقت السماوات والأرض والبشر. يعني هذا بلازم يعني أنهم يعطلون أو أنهم يعني لا يشبهون كما يزعمون، قالوا أنه القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنهم إن لم يقولوا أنه غير مخلوق فلا بد أن يقولوا أنه مخلوق. قال هكذا جعلوه مخلوقا ليتخلصوا كما زعموا من هذا الإيراد الذي قد يرد عليهم، فعطلوا الرب عز وجل عن الكلام. يعني هم قالوا صفة الكلام لله مخلوق، وعلي لما يقال لهم القرآن كلام الله يقولون أيضا القرآن مخلوق. ولا شك أن هذا تنقص، فإن صفة الكلام صفة كمال، وأن نفيها نقص، وأي نقص من الذي لا يتكلم، وأي نقص من الذي لا يتكلم ولا يفصح بالكلام. يعني هذا نقص شديد، هذا نقص شديد. وإلا يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ الأصنام والعياذ بالله مما احتج به إبراهيم على يعني أتباعهم وعابديهم أنها لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، فهذه صفة عجز. نعم. قالهم بذلك قد خالفوا الأدلة الصريحة الواضحة في القرآن وفي الأحاديث. ففي القرآن قول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وما الذي سيسمعونه؟ قال هذا هو القرآن، سماه الله كلامه، سماه كلام الله. ومن الأدلة كذلك قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. الله أثبت أنه يتكلم. قال أخبر بأن هذا القرآن الذي يسمعه يعني المشرك اللي هيسمعه هو كلام الله، وإن كان بواسطة القارئ، يعني وإن كان القارئ هو اللي هيبلغه للسامع. قال ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأثبت الله أنه يتكلم. فأخبر بأن قول الله بأنه قول الله وأنه كلام الله، وتكرر ذلك في القرآن كثيرا. أما الأدلة من السنة، قال ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فدل على أنه يدين بأنه كلام الله. هذا يدل على أنه يدين صلى الله عليه وسلم يعني بأن الله من صفاته أنه يتكلم، ولذلك يقول أبلغ كلام ربي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فأسند الكلام إلى الله عز وجل يعني بهذا الحديث، وإن كان في الحقيقة هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، لكن يعني لماذا؟ لأن الحديث فيه إشكالية، وهي في قوله من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهو يريد أن يستشهد بقوله وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أدلة كثيرة في الحقيقة، لكن هو الإشكالية التي نشير إليها هي أنه كما يقول يعني شارح يعني الترمذي في تحفة الأحواذي، في تحفة الأحواذي يقول والحديث لولا أن فيه ضعفا لكان دليلا على أن الاشتغال بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم. يعني لأن ظاهر الحديث من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، المسألة هي الدعاء، فهل قراءة القرآن مثلا والأذكار أفضل يعني ينشغل الإنسان بها أفضل عن دعاء الله وسؤال الله؟ الجواب لا، الجواب لا، ابتداء الإنسان يجمع بين كل الخيرات، قراءة القرآن والذكر والدعاء. ومما يشكل هنا أن الدعاء من أجل الأعمال ومن أجل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. وكل كل مقام، القرآن له مقام يقرأ فيه ويكون هو المقدم، والسؤال أيضا قد يقدم على قراءة القرآن في بعض الأحيان. مثلا إنسان يعني يريد أن يتعبد لله بالدعاء، فهذا الدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى. إنسان عنده حاجة فيريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى، بل يعني ورد يعني في الأحاديث ما يدل على فضل الدعاء ومكانته المقدمة. يعني من ذلك مثلا هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، إن العبد يتضرع ويسأل ويدعو الله سبحانه وتعالى. هو حديث حسن رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد. وأيضا هناك الحديث الآخر هو حسن أيضا: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني إذن فهذا الإشكال في هذا الحديث من وجوه ضعفه كذلك. قال: وكذلك في القرآن إسناد الكلام إلى الله تعالى، كقوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي لكلامه. وقوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك الحسنى، أي كلام ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقوله عز وجل: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ونحو ذلك كثير. وقد أخبر الله تعالى بأن كلامه ليس له نهاية، يعني كلام الله صفة ذاتية فعلية. يعني هناك لله سبحانه وتعالى صفات، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ومنها ما يجمع بين يعني الأمرين. يعني من الصفات مثلا الفعلية لله عز وجل صفة الغضب، مثلا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى صفة العجب الفرح نحو ذلك. أما صفة يعني الصفات الفعلية دي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله سبحانه وتعالى كانت. أما الصفات الذاتية فهي صفات لازمة لله تعالى، لازمة لله سبحانه وتعالى تنفك عنه سبحانه وتعالى. وصفة الكلام صفة ذاتية وفعلية في ذات الوقت، تجمع بين كونها صفة ذاتية فهي من صفات الله التي لا تنفك عنه كالسمع والبصر ونحو ذلك، وهي فعلية أيضا لتعلقها بالمشيئة، فإن شاء تكلم وإن شاء سبحانه وتعالى يتكلم وهكذا. وكلام الله عز وجل لا يحصى، وكلام الله عز وجل لا حد ولا نهاية له، فأمره كلام ومنعه كلام. فالله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر تعالى بأن كلامه ليس له نهاية، كما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، حملنا الشجر ده كله أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكيف تنفذ وهي ليس لها بداية ولا نهاية؟ كل ذلك رد على هؤلاء الذين ينكرون أن الله يتكلم ويجعلون القرآن كلام البشر، أو أنه ليس كلام الله بل إنه مخلوق، ونعوذ بالله من ذلك. فالحقيقة أن لازم هذا كلام فاسد والعياذ بالله، يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لأن كلام الله إن كان مخلوقا فهو إما أنه خلقه في غيره أو خلقه في نفسه وحاشاه سبحانه وتعالى. فلو خلقه في غيره لكان المتكلم هو غيره، لكان المتكلم هو غيره، ولو خلقه في نفسه للزم أن يكون فيه سبحانه وتعالى صفات خلق. ولو قالوا أن كلام الله شيء مستقل بذاته ما قبله عقل، ما قبله عقل، كلام بيتكلم لوحده، من هذا الذي يتكلم؟ ولذلك كل هذه اللوازم أو كل هذه تأويلات فاسدة وبعضها يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فالمعتزلة ينكرون أن يكون الله متكلما، وينكرون أن يكون القرآن كلامه، وبل عندهم مخلوق. وقاربهم الأشعرية وقالوا إن هذا القرآن ليس هو كلام الله بالحروف ولكنه بالمعنى، يعني كأنهم أرادوا أن يتوسطوا، ولكنهم معطلة أيضا، وإن كانوا هم أخف من المعتزلة. يعني هم يقولون الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يتكلم، لكن يقولون أن كلام الله بالمعنى، كلام فلسفي جدا، بالمعنى. فيقولون إن كلام الله المعاني، أو أنه فيض فاض على الروح أو على القلم أو نحو ذلك، كلام فلسفي كله الحقيقة لا معنى له، إلا أنهم يريدون تعطيل هذه الصفة بحجة يعني التنزيه، وأن الله عز وجل لا ينبغي أن نقول يتكلم لأن هذا تشبيه له بالمخلوق. طب ما هو له ذات، والمخلوق له ذات، وله سمع وتثبتون أنتم السمع، وله بصر وتثبتون البصر، أشعرة يعني الجهمية ما لا يثبتون شيء، لا بصر ولا سمع ولا إنما يثبتونها حروفا فقط، يقولون صفات الله المذكورة السميع العليم البصير كذا، هذه مجرد حروف في القرآن فقط، ما معناها؟ يقولون لا معاني ولا صفات والعياذ بالله. قال فيجعلون القرآن كلام الله يعني بالمعاني لا بالألفاظ، ده الأشاعرة دول، ويسلبون عن الله تعالى صفة الكلام بمعنى الكلام المسموع، يعني أنه كلام لا يسمع، وإنما كلام يبث في الأرواح ويبث في على الأقلام ونحو ذلك، ويردون الأحاديث التي في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. الله عز وجل إذا تكلم وسمع الملأ الأعلى عنده سمعوا ذلك أصابهم فزعة من هذا الصوت الذي تأثر يعني به هؤلاء ويسمعونهم فتأخذهم فزعة. قال فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. قال أخبر بأنه تكلم بالوحي، يعني هذا الحديث فيه إثبات أن الله يتكلم ويأمر جبريل والملائكة تسمع. فيقال لهؤلاء المعطلة إنكم على هذا لم تثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، وأكثر ما يستدلون به بيت المكذوب ينسبونه للأخطل، يعني شاعر يقال أنه رجل نصراني، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الكلام كده في القلب بس، ما زي ما الأشاعرة بيقولوا كده، الكلام في القلب في المعاني فقط، أما أن يكون كلام بحروف مسموع يسمعه الخلق ونحو ذلك ويوم القيامة يسمعونه من الله تعالى، لا هذا لا يثبتونه. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان هذا الدليل، ونقل كلامه شارح الطحاوية أبو العز الحنفي، وقال ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، بيرد عليهم يعني بأن هم متناقضين، لو حد جاب لهم حديث في الصحيحين بس الحديث ده رواه أفراد يردوه يقولوا ده خبر الواحد، وما يقبلوش خبر الواحد ويقبلوا الاستدلال ببيت شعر لشاعر نصراني، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه. ولذلك يقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني يسيب كتاب ربنا ويسيب الأدلة ويروح يستدل ببيت شعر. قال هذا عمدتهم ينبذون الكتاب والآيات ويقولون قال الأخطل، وذكر ذلك أيضا ابن القيم في النونية فقال: ودليلهم في ذاك بيت بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، فيقال هذا البيت إذا ثبت فإنه لنصراني كافر، والنصارى قد ضلوا في مسألة الكلام الحقيقة، بل نقول وحتى ولو كان مسلما، حتى ولو كان من أفاضل المسلمين فهو بشر يخطئ ويصيب. إذا كان قال بيت الشعر بمفهومه له هو، فهذا البيت الشعر أو هذا الاستدلال منه مردود، وهو بشر حتى ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس مجرد شاعر نصراني. وعلى كل حال فإن مقالتهم باطلة، حيث زعموا أن القرآن ليس هو كلام الله بالحروف وإنما بالمعاني، وأن الله لم يتكلم كلاما مسموعا، وإنما كلام الله فيض فاض على النفوس أو على اللوح أو نحو ذلك، فعطلوا بذلك هذه الصفة العظيمة التي هي صفة الكلام. فنحن نقول إنه كلام الله حروفه ومعانيه. ثم قال رحمه الله، يعني صاحب المنظومة: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني دانوا بهذه العقيدة، يعني كما قال في البيت في المنظومة: وقل غير مخلوق كلام ملكنا. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال: الأتقياء هم علماء الأمة الذين عملوا بعلمهم، إنهم يدينون بأنه كلام الله حقا تكلم به وأسمعه الملك، وكذلك له كلام في سائر كتبه سبحانه وتعالى. قال: فالتوراة كلام الله، والإنجيل والزبور والكتب التي أنزلها على الأنبياء هي كلام الله. يعني في الحقيقة مع التنبيه على أن هذه الكتب الموجودة الآن وبهذه الأسماء، الإنجيل والتوراة موجودة الآن، لكنها ليست هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فليست هي كلام الله عز وجل، وإن كان فيها بقايا من هذه الكتب، لكن هذه الكتب حرفت، ولذلك لا يقال الإنجيل الموجود الآن ولا التوراة الموجودة الآن لا يقال هي كلام الله. ولذلك لو حلف الإنسان على الإنجيل، يقصد الإنجيل الموجود الآن أو التوراة الآن، يكون حالفا بغير ما أنزل الله، ولذلك على أنه يجوز الحلف بهذه الكتب. فلو حلف الإنسان بها يقصد كلام الله، يعني يقول: وكلام الله التوراة، وكلام الله الإنجيل، كما نقول: وكلام الله القرآن، فيجوز أن نحلف بصفة من صفات الله عز وجل. قال: وقد ذكر الله تعالى أنه كلم بعض عباده، ومنهم موسى عليه السلام في قوله جل شأنه: وكلم الله موسى تكليما، وأكد ذلك بقوله عز وجل: تكليما. وكذلك قال سبحانه: منهم من كلم الله. يعني هذا كل تأكيد على أن الله عز وجل يتكلم. ولما أراد بعض المعتزلة، يقال هو عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، فلما أراد بعض المعتزلة أن يحرف هذه الآية، وجاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، وقال له: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى. الحق في الطباعة في ملحوظة، يعني انتبه إليها حتى الإخوة اللي بتوع الطباعة، هنا الآية هو بيقول له اقرأها بالطريقة دي، فما يتعملش في الطباعة عليها أقواس آية، إنها هي كده مش الآية. فقال له هذا المعتزلي: اقرأها كده، يعني وكلم الله موسى تكليم، بنصب لفظ الجلالة، يعني يريد من ذلك ماذا؟ نفي الكلام عن الله، وأن المتكلم هو موسى عليه السلام. قال: أي كلم موسى ربه. فقال له أبو عمرو رحمه الله: فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب هتعمل ايه في الآية دي؟ طيب، طب دي انت هتحاول تغير في الايه، في الضبط الشكل يعني. طب ماذا ستفعل في قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما هو مش هينفع يقول وكلمه، ما كلمه موسى، مش هينفع، ولذلك عجز عند ذلك، فإنك لا تستطيع أن تحرفها. فأسقط في يده ذلك المعتزلي وانقطع. وكذلك أيضا ذكر الله أنه ناداه في قوله عز وجل وإذ نادى ربك موسى. إذن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بصوت بل ونداء. قال وقوله عز وجل فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع، هذا هو الذي تعرفه العرب، ولا يكون بالإشارة، ما يتسماش كلام لو بالإشارة. يقول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل المغوار منك قريب. وده فهم العرب إنه رفع الصوت معناه إنه آسف النداء معناه إن في صوت، بدليل إن قال له ارفع الصوت شوية كمان. قال ويقول غيره فقلت ادعي وادعو فقلت ادعي وادعو فقلت ادعي وادعو إن أندى لصوت أن ينادى داعياني، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. يعني بتعبير بسيط جدا هو بيقول له أنت نادي وأنا هنادي، ادعي يعني وأنا هدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، لأن كل ما اتنين هينادوا هيبقى الصوت أعلى. نعم. فجعله صوتا يعني نداء مصحوب بصوت، وجعله نداء أن ينادي، فلا يكون النداء لموسى عليه السلام إلا بكلام. هذا كله رد على الأشاعرة خصوصا الذين جعلوا الكلام مجرد معاني، في يعني مجرد معاني وفيض من هذه المعاني وكلام فلسفي يجعله سبحانه وتعالى في من جعل له هذا الكلام ونحو ذلك، ولأجل أن يهربوا من التصريح بأن يقولوا الله عز وجل لا يتكلم كما قالت المعتزلة. وكذلك أخبر الله أنه ينادي أهل القيامة، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قول ومناداة في ثلاث آيات في سورة القصص. وكذلك قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذه أدلة ظاهرة في أن الله تعالى متكلم ويتكلم، يعني في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وسيأتي بعد ذلك أيضا بقية حول أيضا هذه المسألة، وهي الكلام في أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق وأن القرآن غير مخلوق وأنه لا يجوز أن نقول بالوقف أيضا. وسيأتي الكلام عن مسألة الوقف في الأبيات القادمة إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.